باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من العرب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم العرب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا. فأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بإكرام أقارب الرجل وأصدقائه، أقارب الأب وأصدقائه والجد والأمهات وبقية الأقارب. تدل هذه الأحاديث على أن من صلة الأقارب وصلة الآباء والأمهات أن من برهم صلة أصدقائهم ومحبيهم. ولهذا في حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أحب أبيه، وهكذا أمه، وهكذا أبوه وجده. من أبر البر ومن أحسن الإحسان أن يصل أقارب أبيه وأصدقاء أبيه وأقارب أمه وأصدقاء أمه، كل هذا من البر، من الإحسان، من كرم الأخلاق. ومن هذا ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، كان في بعض أسفاره على مطية ومعه حمار، يفتح عليه بعض الأحيان إذا مل المطية، فجاءه بذلك السفر في الطريق أعرابي كان أبوه صديقا لعمر رضي الله عنه، فلما عرفه أعطاه الحمار يركبه، كان الأعرابي يمشي على قدميه، فأعطاه الحمار يركبه وأعطاه العمامة. فقيل له بهذا: يا أبا عبد الرحمن، قال: إن أباه كان صديقا لأبي، يعني عمر، فصار من صلة أبيه أن يصل أحباب أبيه وأن يصل أقارب أحباب أبيه. هذا من كرم الأخلاق، من كرم الأخلاق ومن طيب السجايا أن الإنسان يصل أقارب أبيه وأصدقاء أبيه وأحب أبيه وأمه وقراباته، يرجو ما عند الله من المثوبة. وفي الحديث: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فإكرامهم من رضاهم، إكرام أقاربهم وأصدقائهم مما يرضيهم. وفي حديث أبي أسيد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما؟ سأله سائل، قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ يعني بعد وفاتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ذكر خمسة أشياء: الدعاء والاستغفار لوالديه، هذا من برهما، يعني كامل الدعاء لهما والاستغفار لهما في ليله ونهاره في صلاته وغير ذلك. ثالثا إنفاذ عهدهما، الوصية التي يوصي بها أبوك أو أمك وصية شرعية من برهما إنفاذها كالثلث والربع، أو وصية بعتق بعض المماليك، أو وصية بصدقة أو ما أشبه ذلك. فمن برهما إنفاذ الوصايا الشرعية التي يوصي بها الآباء والأمهات. رابعا إكرام صديقهما، كان لهم أصدقاء وأحباء، فإكرام أصدقائهما من برهما من الإحسان إليهما. خامسا صلة الرحم لا تصل إلا بهما، العمات والأخوال والخالات، فإن صلتهما صلة للأب والأم، صلة أقاربهما صلة لهما كالعمام والعمات وبنيهم والأخوال والخالات وبنيهم والأجداد والجدات ونحو ذلك. والمقصود من هذا كله أن السنة للمؤمن والمؤمنة الحرص على صلة الرحم وعلى إكرام الوالدين وبر الوالدين وإبر أقارب الوالدين وأصدقاء الوالدين، كل هذا داخل في برهما. ومعلوم أن برهما من أهم الواجبات، وأن عقوقهما من أقبح السيئة، فبر أقاربهما وأصدقائهما وأحبائهما داخل في برهما. وفق الله الجميع. ذكر صنعة بعض المحشين أنها يدور على علي بن عبيد الساعدي، لم يوثق اللي يعرف أنه صحيح. صلى الله عليه وسلم. الأعراب يرضون بالإسير، هل تكاثر هذا الشيء على صلى الله عليه وسلم؟ يتكاثر على يعطيه الحمار والعمامة لو أعطيته بعض الشيء، يعني مثلا العمامة مثلا لو أعطيته بعض الشيء أحسن الله عليه وسلم. أفضل الصدقة في حق الميت الموية، يتصدق عن ميته يطلب الرادة، هذا أفضل شيء ولا في أفضل منها؟ يعني بعض ما يعرفون أن صدقة ما من أفضل الصلاة، لكن على كل حال يتحرم حاجة المسكين بالنقود بالطعام بالملابس بالماء، تختلف الأحوال. بارك الله فيك. الصدقة كلها خير، الصدقة كلها خير. بارك الله فيكم. إذا لم يبر والديه وهم أحياء، هل ينفعوا برهم وهم أموات؟ نعم، عليه التوبة من عقوقهما وعليه برهما بعد موتهما، والتوبة إذا كان قد أساء إليهما في الحياة. سند الحديث، حديث أبي شعيب بن زيد. نعم، يقول: حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعني، المعنى يتفقوا على المعنى، قالوا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتاج تأمل، يحتاج تأمل، لا بأس. من هم الأقارب الذين تجب صلتهما؟ أقارب الأم والأب، الأدنى فالأدنى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لما قيل أصل من أبر قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك، ثم قال ثم من قال الأقرب فالأقرب. الإخوة مقدموا على من بعدهم على أعيالهم، وعيالهم مقدموا على أعمام، والأعمام مقدموا على أعيالهم، والأخوال مقدموا على أعيالهم، الأقرب فالأقرب، حسب التيسير، حسب التيسير، بالمال أو بالكلام الطيب أو بالزيارة، كله طيب. الصالح والطالح منهم بارك الله، كله صله. الصالح والطالح منهم؟ لا لا، الحق الصالح والطالح من بره نصيحته، توجيهه الخير وتعليفه، هذا من بره من صلته. إذا كان فاسق أحسن ما عليك، من صلته تدعوه إلى الله، توجهه إلى الخير، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذا من صلته.